الموضوع زي ما قلت في البداية اللي هنتكلم فيه النهاردة هو دور الإسلام في تطوير الفكر الفلسفي. وقلت إن قبل الجماعة اللي يجي لأنه كان يصلوا يعني إن شاء الله الله يصلوا في الرفعة ما في كم مليان بس ربنا فضلنا شوية حد من بس عشان الشيطان فهو يعني ذات العلاقه بين الدين والمسلم يعني الموضوع ده رد او تصحيح او تصميم للسؤال اللي هو هل الفلسفه معاديه للدين او العكس الكلام ده هنشوف اولا قبل ما نتكلم على الموضوع ده لازم نشوف موقف الإنسان في الإسلام. الإسلام ينظر للإنسان إزاي؟ ده يخلينا نرجع لباب الخليقة. باب الخليقة إن ربنا خلق آدم من تراب من طين من مادة والمادة دي بعد تحليلها بيتعرف فيها من المكونات بتاعتها دي يعني في النهاردة ممكن العلم وصل إلى أن في 112 عنصر أو أكثر بعد تحليل المادة. زمان كانوا الفلاسفة اليونانيين ما يعرفوش إلا أربعة فلاسفة طبيعيين الأوائل يعرفوا التراب والماء والنار والهواء بس العناصر لكن العناصر النهارده اللي يتكون منها الوجود كله دي زادت عن 100 يعني منذ ضلع سنوات كانت وصلت 100. المهم ان الانسان ده مخلوق من ماده. الماده دي طينيه يعني ارضيه مش طينيه يعني اجيب طين من حق وبتاع لا يعني من مادة مكونة من عناصر متنوعة مختلفة. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان هو طلب من الملائكة قال لهم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له سجدة. الأمر إله قال لهم خلقت آدم أهو هو أبو البشر لما انتهي منه بأني أنفخ فيه من روحي ما قالش أنفخ فيه روح لأن كل الكائنات الحية ربنا نفخ فيها روح إلا البني آدم ده من روحه ربنا نفخ فيه من روحه هو إذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له ساجدا. فإذا الإنسان دي ميزة كبيرة جدا على كل المخلوقات بهذه النفع الروحية اللي هي من الله ولذلك ما فيش فيه حاجز بين الله والإنسان علشان تعرفوا بدأت إزاي ما فيش فيه حاجز خالص بين الله والإنسان. والآيات القرآن بتقول لنا الكلام ده مش كلام بقيه من عند نفسه ولا حاجة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني مش عايز وصف. الله سبحانه وتعالى لا يريد من عبده إن هو يروح لواحد تاني علشان يتوسطه عند ربنا. ده الكلام ده كان عند الجماعة الكاثوليك في العصور الوسطى قبل مركز لوثر كان الواحد يعمل ذنب يروح يعترف للقسيس ويدفع المعلوم وياخد صف الغفران. يبقى اذا هو ما حدش من المترددين على الكنيسه هيغفر ليه الا عن طريق القسيس يقول له غفرت لك باسم المسيح. ده مش موجود في القران خالص ولا في الإسلام. اللي عايز يدوب يدوب عنه، خلاص انتهت القضية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، خلاص اللي بيتوكل إلى الله مخلص ربنا يقبل. آدم أذنب عصى أمر ربه بأن هو أكل من الشجرة، فمعنى ذلك الذنب ده عايز توبة. ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خلاص انتهت القضية. في إخواننا في الأديان الأخرى وخصوصا في المسيحية يقول لا، ده محدش يقدر يكفر عن خطيئة آدم دي إلا واحد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، يعني المسيح. لما يجي المسيح يبقى البشرية كلها حملة الذنوب بتاعتها على كتافها لحد المسيح من يجي ويفدي البشرية كلها ويصلب. يبقى الفداء هنا هو الصلب لفك أسر كل البشرية اللي هي كانت تتحمل الدم على التاب. ربنا في القرآن الكريم يخبرنا صحيح أن آدم عصى أمر ربه لكن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، خلاص انتهت القصة وأصبح آدم أبو البشرية مبرأ تماما ومهيأ لأنه هو ينزل للأرض بتكليف من الله سبحانه وتعالى علشان يعمر، فعلشان يعمر الأرض هو ما يعرفش حاجة، الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم، أعطاه العلم يعني إيه؟ سلاح المعلقة؟ لا، هو أعطاه العلم يعني مفاتيح العلم. ولذلك نبقى الله سبحانه وتعالى حينما سأل الملائكة لما هو ربنا أعطى لآدم العلم وبيسأل الملائكة أنتوا عارفين العلم ده؟ قالوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن العلم ده اللي ربنا علمه لآدم ده لتعمير الأرض، الملائكة مش مكلفة بتعمير الأرض وبالتالي ما يلزمهاش هذا العلم. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق آدم وعلمه الأسماء كلها، يعني أعطاه مفاتيح العلم وكلفه أن يهبط إلى الأرض، وده كله ترتيب إلهي يعني ابتداء من الأكل من الشجرة وانتاب عليه وأنه هو علمه العلم، يعني أعطاه مفاتيح العلم علشان ينزل إلى الأرض ليعمرها، وده مطلب إلهي. يعني المسلمين النهاردة للأسف الشديد نسوا كثير من الآيات القرآنية اللي فيها أمر قاطع، فعلا ربنا في القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وبنقرأ دي مئات المرات آلاف المرات ملايين المرات، خلاص بنفهم منها إيه؟ ولا حاجة. لكن الآية دي الكلمة استعمرة، انتوا عارفين ان اللغة العربية لما يكون فيه فعل ثلاثي ويدخل عليه الألف والسين والتاء يعني الطلب، غفر يبقى استغفر يعني طلب المغفرة، عمر استعمر يبقى طلب العمران. الطلب ده صدر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، وبالتعبير الحديث طلب منكم صنع حضارة فيها. طيب حضارة مش لها آليات؟ وربنا زاد علم للإنسان قبل ما يخطفه إلى الأرض، ده من علم، ومن غير العلم لن يستطيع أن يفعل شيئا. فإذن الإنسان له مهمة مكلف بها من الله سبحانه وتعالى بجانب العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن هنا في أمر إلهي استعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم عمارتها وطلب صدر من الله سبحانه وتعالى، يبقى إذا دخل. ولذلك أنا دائما أقول الحضارة فريضة إسلامية. اللي في بعض اليوتيوب الصور دلوقتي كاتبين مقالات تحترمون الحضارة فريضة إسلامية، ده من 20 سنة ليه كتب في هذا، وفي كتاب بعنوان عريض الحضارة فريضة إسلامية، عنوان الكتاب. حضرتكم؟ نعم. كتاب لحضرتكم؟ الحضارة الإسلامية أفضل الشروق، يعني ده من أكثر من 15 سنة. فده فرض عين، يعني ده محتم على المسلمين إن هم يعملوه، يعني يعمروا الأرض مش يخربوها. النهارده للأسف الشديد أصبح سمعة الإسلام في العالم كله النهارده إرهابي. الإسلام مش فيه إرهاب. مرة لقيت واحد كاتب مقال مرة وبيقول إحنا بنخجل ليه لما نتكلم عن الإرهاب. ما هو ربنا في القرآن قال وترهبون به عدو الله وعدوه. إن مفيش مخ يفهم، يعني بتقتطع الآيات من سياقها، وبالتالي بيطلع المعنى عكس المطلوب تماما. فإحنا بس نقول بلد، أنا ما قلتش لسه حاجة، أنا هو قلت حاجة، أنا قلت كل اللي قلته أقوله لك في جملة دي، إن ربنا خلق آدم عصى ربه، تاب الله عليه، أعطاه العلم، نزل آدم بالأرض علشان يعمرها. مش ده بس، أنا قلت أكتر من كده. بل فيها إيه بقى اللي عايز تسأل فيه؟ طيب إذا نعم أنت زعلان ليه؟ قول لي. لا حضرتك دلوقتي يعني بتقول إن العالم كله شايف إن المسلمين والإسلام إرهابيين. طب إيه المقياس اللي هم قاسوا عليه إن المسلمين والإسلام هو دين إرهاب أو المسلمين إرهابيين؟ ده في كل يوم كل يوم. لا أنا بس خد بالك، كل يوم في عمليات إرهابية بتحصل. العمليات دي بتنسب للمسلمين على أنهم مسلمين، مع أن الإسلام لا خلاف لهم ذلك على الإطلاق. حضرتك ودول أوروبا كلهم دول أوروبا يعني المدارس اللي هم بيعملوها أوقات للمسلمين وأوقات شوف مبيبقاش فيه ده ارهاب، بس ارهاب بس انت دلوقتي عايز ترد على اللي بيقول اننا ارهاب بارهاب تاني. لا انا عايز تحكم العقل، لان ربنا ادى للانسان عقل وحمى النفس الانسانيه. النفس الانسانيه ايا كانت معصومه، شوف ايا كانت، مش بس النفس الإنسانية اللي هي المسلمة، لا، ربنا حرم قتل النفس. وبعدين انت هتدافع عن ايه يعني؟ انا مدافعش على انا بدافع على دلوقتي الناس اعتبرت الاعلام كله في العالم النهارده، الاعلام في العالم كله النهارده لما بيحصل عملية إرهابية بقول لك وراها واحد مسلم. وبعدين هو المسلم ده يعني الحادث اللي حصل في ألمانيا من يومين ده، هو كل الحكايه هي لا صله لها بالاسلام على الاطلاق. كل الحكايه ان شاب تونسي تقدم بطلب للجوء، فرضه القاضي فانتقم، هذه كل الحكايه. لكن الاعلام، شوف النهارده الاعلام في كل العالم يقول لك تونسي يعني مسلم، يبقى ده ارهاب الاسلام. وترامب النهارده الإسلام ده كله يعني الإرهاب ده كله اللي في العالم نابع من مين؟ يهمه كده. وال اليهود حطوا في دماغه كده. بس احنا عشان بنتكلم عن الموضوع ده احنا بنتكلم عن الاسلام ايه؟ الاسلام اللي احنا بنديم به ايه؟ ديننا دين عظيم واخر الاديان اللي ربنا جعل لنا فيها كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية دي كلها بشملها هذا الإسلام اللي احنا بنديه. فإحنا عايزين ننقي بقى، ما مش عايزين نتكلم بقى ده فيه حاجات عايز نشرحها. أنا عايز نوريكم الأول كيف أن الإسلام كرم الإنسان. يعني هو ربنا في القرآن الكريم لما خلق آدم أسجد له ملائكته، وآدم ده أبو البشر، السجود لآدم هو سجود لكل البشر، وبالتالي ده تكريم ما بعده تكريم. ولكن ربنا ما اكتفاش بكده، ولكن قال ولقد كرمنا بني آدم، قالش ولقد كرمنا المسلمين ولا المسيحيين ولا المجرمين ولا لا، بني آدم كلهم عن بكرة أبيهم مكرمين. يعني من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها قتلها خير فكأنما أحيا الناس جميعا. دي قيم الإسلام اللي يجب ان احنا نضعها في اذهاننا. سيبنا من حكايه الارهاب والكلام ده كله، احنا نتكلم في الايجابيات، يعني ما نشغلش نفسنا بالسلبيات. فين الايجابيات؟ اخلاق الاسلام فين؟ وقيم الاسلام فين؟ دي اللي نشغل نفسنا بيها، لان احنا مكلفين بان احنا نعمل بما جاء في القران الكريم. القران الكريم ده مش كتاب جاءنا لنقرأ به على الأبواب ونتبرك به ونحط المصحف في السيارات وفي الديكور، يعني أبدا. ده ربنا في القرآن الكريم بيقول لنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني القرآن ده جاي لتفكروا فيه وتتدبروا في آياته لتعملوا بها. لكن ده احنا نسينا المعاني دي. يعني كل اللي انا اقصد اليه ان احنا ينبغي ان نحيي هذه المعاني والقيم الجميله الانسانيه الاخلاقيه الدينيه. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف مرة، كان قاعد مرة مع أصحابه، مرة فيهم جنازة، فقام واقف احتراما للميت، فأحد الصحابة همس في وجوده وقال له يا رسول الله لم يكن هناك داعي أن تقوم واقفا هذه جنازة يهودي. يقول يا إنسان. فالنبي رد عليه قال له أليست نفسا؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عليه ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لكل الناس. فده الاسلام ولا لا؟ ما حدش يستطيع ان هو يزايد على الاسلام، لان الاسلام دين الرحمه ودين الانسانيه ودين كل القيم الأخلاقية. ده نحن عايزين نرجعه تاني، نتذكره تاني مرة أخرى. فالنظم التعليمية ينبغي أن تعطي للنشأ هذه المعاني، بس بطريقة ماشي الطريقة اللي احنا مشينا عليها. احنا بنحفظ القرآن ولا حد يقدر يزايد علينا. مئات الملايين من المسلمين حافظين القرآن عن ظهر قلب. وانا يمكن اشرت مرة جابوا لي طفل صغير 8 سنين وقالوا لي الولد ده حفظ القرآن الكريم كله بأرقام السور وأرقام الآيات. قلت له مكتوب؟ قال يا أبوك فتحت المصحف يا ابني الآية دي بسورة إيه؟ قلت له بسورة كده. طب رقمها كام؟ قلت له على رقمها على طول. أجيبه من هنا لهنا من أول المصحف لآخره. فالولد يعني ما شاء الله معجزة. بس هو مش مطلوب مننا ان احنا نعمل كده بس، مطلوب مننا ان احنا نعمل بما في القرآن الكريم. يعني القيم اللي جاءت في القرآن الكريم ينبغي ان تكون هي القيم التي نسير عليها في حياتنا، وبالتالي نستطيع. وانا يمكن اشرت مره الى ان المسلمين لما بنوا حضاره وكانوا هم في مقدمه الامم على الاطلاق، لو كان الخط البياني ظل صاعدا لم يتوقف لكان المسلمين النهارده هم ساده الامم كلها، ولم تكن اي دوله اخرى تستطيع ان تصل الى ما وصلوا اليه. لكن هو توقف المد الحضاري عند خط معين وخلاص، وسيبنا الراية يمسكها الآخرين ليقودوا إلى عالم به. الإسلام يريد من أبنائه أن يكونوا أعزة، يعني يكون شعالة على الآخرين. على الآخرين يعني أنا محتاج اكل واشرب بشتم للاخرين. ده مصر دي اقرا القران ايام سيدنا يوسف كان ايه اللي بيحصل؟ سيدنا يوسف كان على خزائن الارض، يجيبوا الشعوب من كل الاماكن علشان يتزوجوا. ازاي؟ مش دي ده قران؟ نسينا احنا ده كل ده تماما، اتنسى وما احناش عايزين حد يعني صحينا. احنا كده كويسين الحمد لله، الذي لا يحمل على مكروه مسرور. الفلسفه اللي انا بتكلم عليها هي ما تبعدش عن الكلام ده. ليه؟ لان الفلسفه هي تفكير، وتفكير يعني انت لما يكون في قدامك مشكله معينه لازم تروح لواحد وتقول له اعمل ايه في المشكله دي. فكر انت الاول، فكر انت الاول، لان الله سبحانه وتعالى اعطاك عقلا لتفكر به. العقل ده ليه وظيفه، الوظيفه دي فيها تفكير. ولذلك المرحوم عباس العطار يعني كان محقا حينما ألف كتابا بعنوان التفكير فريضة إسلامية، لأن العقل الإنساني اللي هو لمحة أو تجليات من النفخة الإلهية الروحية لآدم عليه السلام. مش قال ربنا قال ونفخت فيه من روحي، وانا قلت ان هو ده شيء للبشر فقط وليس للكائنات الحيه الاخرى. اذا هذا العقل الانساني هو اثر من هذه النفخه الروحيه الالهيه، وظيفته التفكير. ولذلك يقرا القران الكريم، تلاقوا كثير من ايات القران الكريم افلا يتفكرون في آيات كثيرة تأتي الحبسة أو ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعرضه على الناس ويقول أفلا تتفكرون. تبصرون أفلا تعقلون؟ إذا ربنا في نهاية الآية بيحثنا على أن احنا نفكر، نعقل، نفهم، نتدبر. ولا بس القرآن علشان نقرأ بيه على الأموال؟ فإذا القضية هي إن أنا لما أتكلم عن الفلسفة والنهاردة الكلام عن دور الإسلام في تطوير الفكر الفلسفي، أنا قلت إن الكلام عن الفلسفة في الموضوع ده بالذات هو أيضا كلام عن علاقة الدين بالفلسفة. الفلسفة تفكير، وبالتالي أنا لما بفكر أنا بستخدم هذه الهدية اللي ربنا أداها لي اللي هي العقل الإنساني، أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان على الإطلاق، وبوظفها فيما خلقت من أجله، هلاقي إن أنا ماشي صح، ماشي في الطريق الصح. مدام الفكر، والفكر ده يعني مش عشوائي، ما هو أي فكر، ما هو الإنسان أي واحد يفكر، لكن القضية هي أن هو العلم تطور ليه وازدهر ليه وقطفنا ثماره ليه، لأن في مناهج بتوصلنا لما نريد. أيضا احنا الحضارة التي نريد ان نبنيها فيها طريق ومنهج لابد ان نسير عليه، هنصل من غير نوصل ليه؟ واحنا وصلنا قبل كده ليه؟ وتعرفين الخيال العلمي اللي كان خيال في السابق تحقق فيما بعد، يعني اللي اتعلم الطيران وكان عايز يطير وعمل وقع، ما هو ده الخيال العلمي اللي تحقق فيما بعد، وكل حاجة لها ضريبة، يعني في تضحيات، في ناس ضحوا كثيرا من أجل العلم، من أجل أن تعيش البشرية في بحبوحة من العيش، وإن يكون في ناس كانوا يركبوا. ولذلك شوفوا القرآن الكريم لما يقول لنا والخيل والبغال حميرة لتركبوها وزينة، ولكن بعد كده ويخلق ما لا تعلمون. يعني إذا هناك أشياء أخرى ستأتي هتشوف بعضها، والأجيال اللي هتيجي بعد كده هتشوف بعضها الآخر، ويخلق ما لا تعلمون. فإذا قصة البشرية على الأرض، قرار الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل الذين أرسلهم واحدا بعد الآخر، وما من أمة إلا خلا فيها نذير لهداية البشر. ولذلك الإنسان هو ربنا لما اداله العقل، والعقل ده زي ما حكم الإسلام الغزالي بيقول عليه ميزان الله في الأرض. العقل ميزان الله الحرام. إذن هذا العقل ينبغي أن يوضع التوظيف الصحيح. المسلمين لا بد أن يعودوا مرة أخرى إلى رشدهم ورشد العقل. وإذا صار التفكير في طريق صحيح فتنصلح الأمور. مش هيحصل اللي احنا بنشوفه في عالم العرب النهاردة، المسلم بيقتل المسلم كل يوم، كل يوم الدماء بتسيل أنهار. ليه صلة الإسلام ولا ليه صلة الإسلام ولا حاجة؟ بالعكس، الإسلام يرفض هذا تماما. لكن احنا علشان نصلح التفكير يبقى لابد أن نسير في الطريق الصحيح، نقرأ القرآن من ثاني، نعيد قراءة القرآن. والله انا الواحد احيانا انا حافظ القران وانا لسه صغير يعني طفل احيانا الاقي وانا بنقرا ايه كده نجيب معنى تاني جديد خالص الواحد ما فطنش اليه قبل كده ليه؟ لان القران هو مدده لا ينقطع على الاطلاق ابدا ولكن القران الكريم هو زي النهر اللي دايما بيدينا المدد من الماء علشان نرتوي بس ترتوي الارواح والعقول مش بس ملء البطون لا ملء البطون ده مش مطلوب والانسان ما يستطيعش ان هو يعيش الا اذا كان بيشبع العنصر المادي والعنصر الروحي فما ننساش العنصر الروحي لان العنصر الروحي هو اللي صحح للعنصر المادي وبالتالي تسير الحياه بطريقها الصحيح إذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان وكان شوف القرآن الكريم أول ما نزل استغربنا الآيات الأولى التي نزلت من القرآن الكريم لا تتكلم عن العقيدة ولا تتكلم عن الألوهية ولا تتكلم عن حاجات تانية كتير دينية ولكن اقرأ وتكرر القراءة بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ مرة ثانية وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الخمس آيات الأولى التي نزلت من القرآن الكريم يتكرر فيها الأمر بالقراءة قراءة الكتاب المسطور وهو القرآن الكريم وقراءة الكتاب المفتوح وهو الكون الكون اللي احنا عايشين فيه ده ولذلك ربنا في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق في الأكوان وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فإن هنا كل شيء لابد أن يوضع في مسار صحيح تصحح الأمور كلها بمنهج القرآن القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يجي واحد من مرة واحد سواجة جيش الواحد مش عميك هذا من زمان قوي من 100 سنة أو أكثر كل مشهد يقولوا إن القرآن في كل حاجة قالوا أنا طيب كلمة الأمح دي تطلع كم بعيد يصير استدعى الكباب ويطحن كيلة بتنطحن قوت الخبز يطلع منها في المليون قال له مثلا 100 فقال الخواجه 100 جنيه قال له انا بسالك انت مش بتقول جايب لي ناس منين قال له يا اخي ما هو القران الكريم بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يعني كل حاجه لها الاجابه بتاعتها يعني ف يعني فيها عقل هذا العقل نعمه وأجل نعمة وأعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان لأن هي من الممكن تحميه من شرور نفسه ومن الممكن تفتح له الطريق والقرآن الكريم يساعد إذا هنا في نعمتين نعمة الوحي الإلهي ونعمة العقل الإنساني الاثنين مع بعض بيتعاونوا في سبيل خير الإنسان إذا أنا لما أشغل مخي بالتفكير في ملكوت السماوات والأرض ده ربنا اللي يقول مهتنا بقى سنريهم آياتنا معجزاتنا يعني في الآفاق في الأكوان وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هم ثلاث قضايا أساسية قضايا الفلسفة من أول ما كان فيه فلسفة إلى أن تقوم الساعة العالم والإنسان والله. لكن انت القضايا الآية نفسها بتقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الإنسان حتى يتبين لهم أنه الحق الله سبحانه وتعالى. يعني كل ذلك في يصب في التعرف على الألوهية. كان يعني بدون الألوهية كل شيء لا قيمة له على الإطلاق. فإذا نخلص من ذلك إلى أن العقل الإنساني الذي منحه الله للإنسان ده أكبر نعمة وأعظم نعمة. وبدون هذا الإنسان بدون هذا العقل الإنساني فالإنسان لا ولا شيء. فالفلسفة تعمل إيه؟ الفلسفة هي تستخدم هذا العقل مش أكثر من كده. يعني بيفكر الإنسان بيفكر بعقله إذا بيستخدم عقله إذا بيوظف عقله. والتوظيف ده أو التفكير أو التمرين على التفكير ده كل الإنسان ما بيكتسب خبرات كل الإنسان ما بيكتسب حكمة أكثر. والفلسفة هي حكمة أو حب الحكمة كما قال اليونان السابقين. فهو مطلوب من الإنسان أن هو يفكر. والتفلسف ليس شيئا آخر غير التفكر في موضوعات التفكير. كل الوجود ده مفتوح أمام الإنسان يفكر فيه يفكر في كل شيء. وهيلاقي في النهاية أن كل شيء بيصب في النهاية في خالد التعرف على الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا هو الهدف من العقل الإنساني اللي ربنا منحه به للإنسان. طيب ربنا ده العقل وكرمه وجاله السريه. مش حد يجبر الإنسان على أمام الحد. فإداله الحرية يعني إداله إرادة يختار ما يشاء قدامه كفر وقدامه إيمان. له أن يختار الكفر وله أن يختار الإيمان. بس لازم يعرف إن اختيار هذا مختلف عن اختيار ذاك وهذا يؤدي إلى عاقبة كذا وهذا يؤدي إلى عاقبة أخرى. مين اللي هيقول الإنسان الكلام ده؟ اللي هيقوله هو العقل الإنساني. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يساعد الإنسان أكثر لأن العقل الإنساني قد يتخيل الإنسان أنه هو بيفكر صح ويؤدي به إلى طريق معين فيعتقد انه هو الطريق الصحيح مش فيه. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك بجانب العقل الانساني الوحي الالهي عن طريق الرسل. وبالتالي يتعاون العقل مع الوحي. مفيش فيه تضاد ولا تناقض على الاطلاق بين هذا وذاك. ليه؟ لانه لا من الله ولا من الله. وليس من المعقول أن يكون هناك تناقض بين عطايا الله سبحانه وتعالى. هل من الممكن أن ربنا يديني العقل ويديني كمان الوحي وألاقي في تناقض بين الاثنين؟ لا طبعا لا ممكنش. ليه؟ لأن الأصل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وآثار الله لا يجوز أن يناقض بعضها بعضا. وبالتالي العقل الإنساني والوحي الإلهي لن يكون هناك تناقض على الإطلاق بينهما. شوف خوف الإسلام لغاية الإنسان من جسره وما بعد ومحدش يخلط بين حجة الإسلام الغزالي اللي توفي سنة 505 هجرية وبين الشيخ الغزالي اللي توفي منذ سنوات قليلة. بيقول إيه؟ هو في تعبيرات كثيرة في هذا الصدد اللي هي بتبين مدى الصلة الوثيقة بين العقل الإنساني وبين الشرع أو الدين. بيقول العقل كالأساس والشرع كالبناء، ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس، ولن يغني أساس ما لم يكن بناء. فالعقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج، وهما متعاضدان بل متحدان. يعني قال البناء عايزين نبني عمارة، فبنعمل الأساس الأول، وعلى الأساس ده بنبني بقى بين القوارب. فرضنا إن إحنا عملنا أساس بس لا قيمة له، إيه يعني؟ أو الناس بتشوفه يقول لك ده صاحبه ثلث خلاص ما عادش عارف يعني. طيب هنبني عمارة من غير ما نبني الأساس هتنهار. الغزالي عايز يقول إن العقل الإنساني ده زي الأساس الدين الأول، لذلك ربنا في القرآن الكريم يعني شوفوا الأول خلق الإنسان وبعدين نفخ فيه من روحه إعطاه العقل، هذا الأساس. وبعدين لما نزل إلى الأرض وبدأ يفكر يعمل إيه من خلال العلم اللي ربنا هداه إليه، بدأ يبني بس على الأساس، يعني ما تجاوزش الأساس اللي عنده اللي هو العقل الإنساني، فبيفكر في العقل وبيهديه الوعي. لذلك هي عبارة الإمام الغزالي دي عبارة يعني معبرة تعبير جميل جدا، وفي نفس الوقت واضح كل الوضوح. العقل شرع من داخل والشرع عقل من خارج، وهما متعاضدان بل متحدان. تكملت العبارة بتاع الغزالي. فإذا هنا لما نتكلم عن العلاقة بين العقل وبين الدين، هي علاقة حميمية، علاقة صداقة، مش علاقة عداوة. لا، تيجي بقى تتكلم في الفلسفة العقل يقول لك لا، الفلسفة كلام فارغ ويؤدي إلى الإلحاد والزندقة والكلام ده. ما هو الإنسان الجاهل اللي بيقول كده ما هوش فاهم، ولذلك هو مغرور. لكن العلم نور، العلم نور. نعم، مين؟ الدين هو ايه؟ لا بس قانون الغالب، قانون الغالب. سألت سبيكة، سألت اللي كان فيه بني آدم موجود. أيوة، أنا بتكلم على الخلق، الخلق اللي هما موجودين بالفعل. ربنا اداله عقل الأول وقال وأنا نفخت فيه من روحي، وبعدين بعد كده اداله العلم. شوفي شوفي انت مدام ما انتش عايزه تستخدمي عقلك. لا لا لا لا، اذا حبيتي تستخدمي عقلك اهلا وسهلا. لا لا، انا بقول لك اهو ربنا خلق الاول ايه؟ آدم وبعدين سواه وبعد كده نفخ فيه من روحه، ولا كان في دين ولا حاجة. خليكي زي ما انت عايزة. الكلام انا كلامي واضح، ما بتكلمش لغة تانية غير اللغة العربية. ان القرآن قدامك، القرآن اقري خلاص، اقري القرآن وعايزة تناقشي من واقع القرآن. القرآن ربنا قال لنا ان هو خلق آدم وبعدين نفخ فيه من روحه وبعد كده معروفة. طيب بتسأل لي من انت عارفة وعلمة خلاص اهو. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طيب اصل هو فيه دايما كده الانسان لما بيكون في دماغه فكرة يعني مستولية عليه، هو بيتعرض مع بدء الخليقة مع الانسان مولود بالفطرة. لا مع الحديث هو ده، هي دي الكلام. مولود مولود من امه واب. نعم. واللي جت امتى؟ اللي مولود على الفطرة ده مولود امتى؟ نعم. بعد قبل الخليقة؟ لا بعد. طيب خلاص خليكي خليكي انت على كده وخلاص، وما تشغليش عقلك خالص. بتكلمك بالقرآن بتقولي لي ده ما اعرفش ايه. ده القرآن كتاب محكمت آياته. ده ربنا اللي بيقول في القرآن كتاب محكمت آياته، فما فيش فيه كلام. هتجيبي لي حديث وتقولي لي الحديث يحكم على القرآن؟ ما ينفعش. ما هو الحديث بيقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، ده الحديث. الله إذا كان أنت بتتكلمين على الفطرة وما أنتش عارف الحديث اللي بيتكلم على الفطرة، يبقى جبت الكلام الفطرة دي منين؟ ما تقولي منين جبت الكلام ده؟ من القرآن ولا من الحديث؟ هو ما نتفقش معها، بس بداية الخليقة من المولود، هي دي بس الفرق. الفطرة دي الفطرة دي جاءتنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والإمام الغزالي اللي لسه هندرسه جاب الكلام ده الحديث النبوي ده في أول كتابه المنقذ من الضلال، وقال طيب أنا عايز أبحث عن الفطرة دي بقى. ما دي بقى هتقولي له الفطرة عندي وخلاص. فأنت يعني أنا يكلمك و طيب الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان على النحو الذي شرحناه وحكاية الفطرة فيه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، مش قالها آدم، لا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الكلام. فشوفي بقى كم ملايين السنين فاتت من أول آدم لحد محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى بعد كده، طيب هو الإسلام أراد إن هو يحمي العقل الإنسان من الوقوع في الزلل، ويعمل تحصينات حوالين العقل الإنسان وضمانات علشان العقل الإنسان ده يسير بطريق صحيح. فكان أول حاجة في الإسلام من الضمانات اللي هو عملها العقل الإنساني رفض التقليد والتبعية الفكرية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تكونوا معه، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تسيئوا مثلهم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا مثلهم أو فلا تظلموا. إذا هنا الإنسان لا يجوز أن يكون مثل القطيع. القطيع ابن الغنم ماشي قدامه الراعي بتاعه، وقع في حفرة بيقعوا كلهم وراه، مش ده اللي بيحصل؟ لأن مفيش حق. لما وقع في الحفرة اهو بتوع انت ليه؟ ما عندوش العقل اللي هو يفكر بيه. طيب فإذا التقليد يقول عليه الغزالي برضه ومن قلد أعمى فلا خير في متابعة العمياء. ومن قلد أعمى، كان الفيلسوف الفرنسي المعروف ديكارت يقول اللي بيقلد ده زي واحد ربنا اداله عين وسلام فبيغمضهم يخلي واحد يسمع. هذا المقلد هو نفس الكلام بتاع الغزالي ومن قلد أعمى فلا خير في المتابعة العمياء. واحد ربنا اداله عقل، ليه ان انت تخلي غيرك هو اللي يقودك؟ ما تفكر انت دي نعمة أنعم الله بها على الإنسان لابد ان هو يستخدمها. طيب والحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يحكي اللي هو لا تكونوا من معه. وعندين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخبرنا في آيات كثيرة، يعني جاءت الرسالة المحمدية لكفار مكة أعرضوا عنها ورفضوها. ليه؟ يقولوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، احنا مش عايزين دين جديد، يكفينا الدين اللي احنا دربنا عليه وابائنا واجدادنا كانوا مؤمنين بيه، مش عايزين حاجه جديده. فالقران يرد عليهم يقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. طب فكرتم اباؤكم واجدادكم ما هو عملوا زيكم وبتعملوا الوقت، قالوا ان ابائنا واجدادنا كان لهم دين واحنا هنمشي وراهم. فعمليه التقليد سلسله متتابعه، لا القران عايز غير كده، القران عايز يكون لك شخصيتك المستقله، شخصيه مستقله. وربنا ادانا رموز نتعلم منها ان كل انسان مش ذرة فيها في الوجود أبدا. الإنسان ده أعز مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أكرم مخلوقات الله، ولذلك مفيش اثنين في الوجود إذا اتفق خصم الإيمان خالص حتى ولو كان توأم. ليه؟ كل واحد شخصية، شخصية مستقلة عن الآخر. شوفوا المعجزة الإلهية ان مفيش اثنين في الوجود كله بصمة ابهامهم يتفق مع بعض، اتكونوا في بطن الام وطلعوا الاثنين ده غير ده، كبروا ده مشاعره غير ده وتفكير ده غير التاني، وكل واحد له شخصية مستقلة لا تذوب في شخصية الآخر تماما. فإذا هنا في استقلالية، وبدون هذه الاستقلالية ما تقدرش تتصرف، ملكش شخصية. فالإسلام حريص على أن كل إنسان لابد أن يكون له شخصيته المستقلة، وما فيش هنا حد أحسن من حد إلا بما يقدمه من خير للناس. الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل عربيا على عجميا الا بالتقوى. فما تجيش بقى ساوى الله سبحانه وتعالى بين جميع الاجناس بلا استثناء. شيء رائع المساواه من المبادئ الاساسيه في الاسلام بين كل البشر. في غني وفقير صحيح وفي قائد وفي كذا وبتاع، لكن كانسان كل الناس سواسيه. كاسنان المشط لا افضل عربيين على عجمين الا بالتقوى وبما يقدمه من خير للناس. يعني ده من ثمار التقوى ان هو يقدم الخير للناس. فاذا التقليد مرفوض، لان اللي انت بتقلده ما هو بشر زيك زيه، وربنا ادالك عقل زيه، فانت لابد زي هو يفكر فكر انت ايضا. تعلم، ما هو ما تعلمش يبقى لابد ان يكون هناك تعليم للجميع. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده من 1438 سنه او اكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرج عن الاسير من غزوه بدر اذا علم عشره من ابناء المسلمين القراءه والكتابه. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم، لان هنا هو الطريق الصحيح. مفيش تقدم من غير تعلم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك، احنا النهارده عايزين نكافح بالاميه وعمالين بنتخبط. ده المسلمين كانوا في ذلك الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمحو اميه المسلمين عن طريق، كان المسلمين في اشد الحاجه الى المال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم في هذه الحاله. ليه؟ لان هو السبيل اللي يوصلك الى الرقي والتطور والتمدن والتحضر. فالعلم ده هو اللي بينتج من تفكير الانسان. وتفكير الانسان زي ما قلت لكم ان كثير من المخترعات كانت بيعتبروها من الخيالات العلميه، ده تتحقق فيما بعد. فإذا كان الإنسان على هذا النحو، والإسلام ينظر للإنسان كإنسان على هذا النحو، يبقى مفيش حد يتحمل ذنب الآخر. كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه. كل نفس بما كسبت رهينة. موش واحد تاني يعمل ذنب وانا اتحمل، لا، الكلام ده ما يمشيش. ولذلك الكلام ان ادم هو اذنب وذريته من بعده تتحمل عاقبه هذا الذنب، لا، كل نفس بما كسبت رهينه. ولا تزر وازره وزر اخرى. مش حد يسال عن ذنب فعله انسان اخر. دي كلها كانت بتعتبر امور بتساعد الانسان على تكوين شخصيته، التكوين السليم اللي من خلاله استطيع ان اشق طريقه واستطيع ان ينتج. شوفوا الانسان اللي هو فيه ملاحظه كده لبعض خبراء التربيه قد تكون صحيحه وقد تكون، لكن هي معبره. يقول لك الانسان اللي هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، في العالم يكون فاتح بقه فين؟ تلاقيه كده يعني. لكن لما يبتدي يفك الخط بتقفل دي ويفتح هنا. قبل كده كان هنا مفتوح وهنا مقفول. اللي بيحصل ان ده بيتقفل وهنا بيتفتح. هي يعني الحظة قد تكون يعني سليمة، ولكن هي في الحقيقة يعني لها هي معبرة معبرة يعني. طيب لا يعني هو فيه لا أصل هو الإنسان اللي هو فات فوق ده ما تعلمش مبني عليه مبني عليه ليه؟ لأن المجتمع لازم يحميه لازم يعلمه. يعني شوف احنا النهارده 92 مليون و10 بره يبقى 102 مليون. سيبك من العشرة اللي بره انهم كميتهم محت من زمان، لكن اللي هو اللي الجاهل ده اللي احنا بنسميه جاهل لانه هو ما اتعلمش. المجتمع هو مسؤول، ما اتعلموش ليه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق عن الاسير في نظير ان هو يعلم عشرة من ابناء المسلمين القراءة والكتابة. لا لا لا ما فيش حاجة اسمها مش عايز اتعلم. ايوه نسيب الاعذار دي كلها ممكن تلافيها. ما انا هشوف الاعذار دي ليه؟ هو مش عايز يتعلم ليه؟ لان هو طلع ما لقاش لاسرة تحميه ولكن للشارع هو اللي بيحميه. مش كده؟ ويعيش تحت الكوبري ولا تحت ما اعرفش ايه؟ ده مبني عليه. وده عار على المجتمع اللي يكون فيه مثل هؤلاء. يعني في ناس من الممكن ان هي لو تعاونوا في سبيل انقاذ هذه الكائنات ممكن. والله في فلوس موجوده. شوف لما رئيس الجمهوريه قال عايزين نعمل الفرع الثاني من قناة السويس واللي هيساهم هياخد معرفش كم في المية. في 8 ايام بس كان 60 مليار جنيه والبتاع في 8 ايام والبنوك قالت خلاص ما عودوش عين. كانت فين الفلوس دي؟ في 8 ايام الفلوس كتير يعني. ولذلك ما الناس تقول الشعب المصري ده فقير ابدا. هو مش فقير ولكن هو فيه غيبة في الامر ان يعني احنا عايزين تنظيم لحاجات كتير جدا. والمره الجايه ان شاء الله نستكمل.